بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة الأكارم، ربنا سبحانه وتعالى يوجه الخطاب إلى الناس كافة، لأن الناس جميعا مدعوون إلى الإيمان به ومعرفته والاستقامة على أمره. والدين الإسلامي رحمة للعالمين، وهو دين البشرية. لذلك تكثر كلمة يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. أما كلمة ربكم فهذا اسم من أسماء الله، الرب، وفي معنى الرب تتلخص الربوبية، والرب هو الذي يمد المخلوق بما يحتاج من أشياء مادية تعينه على حياته، ومن تربية نفسية. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين، أي أن هذه العوالم جميعا ربها الله الذي يمدها. هذا الهواء الذي نستنشقه هو من عند رب العالمين، هذا الماء الذي نشربه، هذا الماء العذب الذي صفاه الله لنا عن طريق الشمس والسحب والأمطار والينابيع، هو من عند الله رب العالمين. هذا القمح الذي نأكله، وهذه الخضروات التي نأكلها، وتلك الفواكه التي نأكلها، وهذه الحاجات، هذه المعادن التي أودعها الله في الأرض، وهذه المخلوقات التي سخرت لنا، إنها كلها من عند الله رب العالمين. لذلك أول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين. المربي الذي يربي أجسادنا، والذي يربي مشاعرنا، والذي يربي عقولنا، والذي يربي نفوسنا، والذي يؤهلنا كي نسعد في الدنيا والآخرة. إن معنى التربية واضح في كلمة الرب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذي رباكم والذي يسيركم، اتقوا ربكم. ما معنى اتقوا؟ اتقوا من فعل وقى، يعني قوا أنفسكم عذابه بطاعته، قوا أنفسكم شقاء الدنيا بالاستقامة على أمره، قوا أنفسكم نار جهنم بالإيمان به. فهذه التقوى بعض العلماء عبروا عنها تعبيرا لطيفا، قال هو أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. ولها تعريف آخر، الإنسان متى يتقي الخطر؟ إذا رآه. كيف نتقي الأخطار؟ إنسان يمشي في غابة، في ظلام دامس، فيها حفر، وفيها أكمات وفيها حشرات وفيها أفاعي وفيها ثمرات، كيف يتقي الخطر؟ كيف يتقي الوقوع في الحفر؟ كيف يتقي الأكمات؟ كيف ينجو من الأفاعي والحشرات؟ هذا يكون بمصباح كشاف يرى به الحفرة فيحيد عنها، يرى به بهذا المصباح الحشرة فيقتلها، يرى الثمرة فيأكلها. فأصل التقوى أن تقي نفسك الخطر بطاعة ربك، هذا الأصل. ولكن السؤال الآخر، كيف تتقي هذا الخطر؟ أن تستنير بنوره، بنور الله ترى الخير خيرا والشر شرا، بنور الله ترى الحق حقا والباطل باطلا، بنور الله ترى ما يجوز وما لا يجوز، ما يسعدك وما يشقيك، بنور الله تهتدي، بنور الله تبصر. كيف أن العقل البشري، كيف أن العين على عظمتها وعلى دقة تكوينها لا قيمة لها من دون أنوار؟ لو أن الإنسان يملك عينين حادتين أعلى درجة في الرؤية وجلس في غرف في بيت مظلم، ما قيمة العينين؟ لا قيمة لهما إلا بضياء الشمس أو بضياء آخر. قيمة العين بالنور الذي يسقط على الأشياء فتراه العين، وقيمة العقل بنور الله عز وجل. العقل من دون نور الله عز وجل يتيه ويضل ويكفر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. فلذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني اتقوا عذابه في الدنيا، اتقوا علاجه، اتقوا ناره، اتقوا غضبه، اتقوا معصيته مطلقة. الفعل إذا لم يذكر مفعوله أطلق معناه، الفعل إذا لم يذكر مفعوله أطلق معناه. اتقوا ماذا؟ اتقوا معصيته، اتقوا البعد عنه، اتقوا عذابه في الدنيا، واتقوا عذابه في الآخرة. كيف؟ بمعرفته، معرفة أمره، بطاعته، بالتقرب إليه، باستغفاره، بالتوبة إليه، بالإنابة إليه. اتقوا ربكم. الآن السؤال اللاحق، كيف نعرفه؟ لا بد من أن تستقيم على أمره، إذا استقمت على أمره تقبل عليه، فإذا أقبلت عليه ألقى الله في قلبك نورا يهديك إلى سواء السبيل. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، بنور الله عز وجل تهتدي. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني الإنسان ليس العاقل هو الذي يعرف الحقيقة بعد فوات الأوان، والله الذي لا إله إلا هو لا بد من أن نعرف الحقيقة جميعا، ولكن البطل منا من يعرفها في الوقت المناسب، والخاسر من يعرفها بعد فوات الأوان. ألم يعرف فرعون الحقيقة؟ نعم عرفها، ولكن بعد أن أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هل نفعه إسلامه؟ لم ينفعه إسلامه. هل نفعته معرفته؟ لم تنفعه معرفته. فلذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأنتم في الدنيا وأنتم أصحاء وأنتم أشداء وأنتم في أوج نشاطكم اتقوا ربكم، يعني اعرفوا أمره أولا كي تطيعوه ثانيا، كي تنجوا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ولا يكون معرفة أمر الله عز وجل إلا بمعرفة كتابه وبالإقبال عليه. والله سبحانه وتعالى بعد هذا الأمر يأتي بالمؤيد القانوني، ما من نظام ولا قرار ولا مرسوم إلا ويزين بالعقوبات التي تنزل بساحة المخالف. فربنا سبحانه وتعالى يبين أنكم إذا لم تتقوا الله عز وجل، إذا لم تتقوا ربكم، فإن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذا كان العظيم يقول عن هذه الزلزلة إنها شيء عظيم، فما هي هذه الزلزلة؟ العظيم يقول لك عظيم. لو قال لك طفل صغير معي مبلغ كبير، قد يكون هذا المبلغ صغيرا جدا، ولكن بالنسبة إليه رآه كبيرا. ولكن إذا قال لك رجل من أغنى أغنياء العالم معي مبلغ كبير، فكلمة كبير إذا لفظ بها إنسان غني جدا فلها معنى كبير. فإذا قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى، إذا قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني ونحن في الدنيا نستمع إلى بعض الكوارث، بعض الفيضانات، بعض البراكين، بعض الزلازل، الأخبار التي نستمع إليها لشدة هولها لا تصدق. ونحن في الدنيا نسمع هذه الأنباء ونحن في هذه الحياة الدنيا، فما بالك بالأخبار التي يخبرنا الله عنها يوم تقوم الساعة؟ إن زلزلة الساعة، الزلزلة الاهتزاز الشديد الذي يغير كل شيء عن موقعه. فعل زلة، زلة ثنائي أو فعل ثلاثي مضاعف، أما زلزلة في مبالغة في تكرار، قل وقلقل، دم ودمدم، جر وجرجر، عس وعسعس، هذا الثنائي المضاعف فيه معنى المبالغة. طبعا زل الشيء عن مكانه، ابتعد عن مكانه، أما زلزله لمرات كثيرة، فإن زلزلة الساعة شيء عظيم. يبدو أن هناك زلزلة تهز أركان الدنيا، تهز الجبال، تهز الأبنية، تهز كل شيء، تهز النفوس. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها جميعا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، ليلا على أناس ونهارا على أناس، أي أن هذا الأمر يعم الكرة الأرضية، وهذه إشارة لطيفة إلى كروية الأرض. ليلا أو نهارا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. السؤال الآن، لما لم يقل الله عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضع؟ لأن الصفات الخاصة بالنساء لا تؤنث. تقول امرأة طالق وامرأة سيد وامرأة بكر وامرأة مرضع وامرأة حامل، أما إذا قلت امرأة حاملة على ظهرها، إذا قلت امرأة حامل في بطنها، إذا قلت امرأة مرضع أي أنها في طور الإرضاع، ولو أنها الآن لا ترضع طفلها، هذه امرأة مرضع، يعني منذ فترة قد ولدت وهي في طور إرضاع صغيرها. أما إذا قلت امرأة مرضعة أي أنها تضع صغيرها على ثديها، هذه أبلغ، كل امرأة في طور الإرضاع اسمها مرضع. أما المرأة التي تضع صغيرها على ثديها وهو يرضع من ثديها، يقال لهذه المرأة الآن امرأة مرضعة. هذا هو الفرق بين مرضع ومرضعة. فيوم ترونها أيها الناس، ترونها جميعا، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تنصرف عنه، وليس من دافع على وجه الأرض أقوى من دافع الأمومة. في دافع الطعام والشراب، هذا الدافع الأول، في دافع الجنس وفي دافع الأمومة. أقوى الدوافع التي خلقها الله في الجنس البشري هو دافع الأمومة، ومع ذلك يوم ترونها تذهل كل مرضعة، كل مرضعة عما أرضعت، تذهل عن وليدها، تلقيه جانبا لهول ما ترى. وفي الآية لفتة لطيفة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى. هنا ترونها وهنا ترى. هؤلاء الناس رأوا زلزلة الساعة ثم أغمي عليهم جميعا. والخطاب الآن للمؤمن، يوم ترونها أيها الناس جميعا، حينما تبدأ جميع الناس يرونها، ولكن بعد قليل وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذه الآية لفتة بلاغية، كون فعل ترونها بالجمع ثم أن يأتي هذا الفعل بالمفرد. فهذه المرضعة والرضيع على ثديها تلقيه جانبا لهول ما ترى، وتضع كل ذات حمل حملها. الحمل الشيء المادي، وأما الحمل الشيء الذي في بطن المرأة أو الثمر الذي على رؤوس الأشجار يقال له حمل. فأيضا لشدة الهول ربما يحدث الإسقاط، وهذا معروف في الطب أن هزة عنيفة جدا تودي بالجنين ويصبح سقطا ويسقط لهول الفاجعة. وبعضهم يفسر هذه الآية أن كل نفس تحمل شيئا من الشهوات، فإذا رأت هذا الفزع الأكبر ألقت ما فيها من شهوات ومطامح وآمال، والتفتت إلى البحث عن طريق للنجاة من هذا الخطر. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. لذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا هو المؤيد القانوني، اتقوا ربكم لئلا تقعوا في هذه الورطة، لئلا تصيبكم هذه الزلزلة التي تذهل فيها كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. حقيقة أم مجازا؟ وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى. من علامات المجاز أنه يصدق عليه ضده، يصدق عليه ضده. فلان بهيمة وليس بهيمة، يعني فلان في تفكيره كالبهيمة، هذا مجاز وليس حقيقة. لو قلنا هذه بهيمة وأشرنا إلى دابة فهذه حقيقة، أما إذا أشرنا إلى إنسان بأنه بهيمة ثم قلنا وليس ببهيمة، أي أنه يفكر ويتصرف كما لو أنه بهيمة. لذلك وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ليسوا سكارى، ولكن هول الفاجعة وهول الزلزلة جعلتهم كالسكارى. وقلت لكم مرة إن طائرة كانت على وشك الوقوع وكان احتمال سقوطها 90%، أراد قائد هذه الطائرة أن يبلغ الركاب بضرورة وضع الأحزمة، كلف أحد المضيفين أن يبلغ الركاب، لا أحد يستمع، هؤلاء الذين أمامه كأنه لا آذان لهم، خاطبهم أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، لا أحد يستمع إلى قوله، إنهم غارقون في همومهم. هذا يتصور نفسه وقد خلف أولادا أيتاما، وهذا يذكر امرأته، وهذا يذكر ثروته، وهذا يندب حظه، وهذا يلطم وجهه، وهذا وهذا، هذا المضيف توسم خيرا في أحد الركاب الهادئين، قال هذا الراكب لعله بإمكانه أن يقنع الركاب بوضع الأحزمة، فتوجه إليه فإذا هو مغمى عليه. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني هذا في الدنيا ركاب سفينة إذا هاج البحر، ركاب طائرة إذا واجهت مطبات في الجو، سكان بناء إذا احترق البناء. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، فكيف بهذه الزلزلة التي لا بد واقعها؟ فيا أيها الناس اتقوا ربكم. يعني هذا الفكر لا ينبغي أن يعطل. أثمن هدية أهدانا الله إياه، يجب أن يعمل. إذا أعملنا فكرنا توصلنا، عرفنا ربنا واستقمنا على أمره وسعدنا في الدنيا والآخرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني اتقوا غضبه، اتقوا معصيته، اتقوا عذابه، اتقوا هذه الزلزلة بطاعته، بمعرفته، بالاستقامة على أمره، بالائتمار بما أمر، بترك ما نهى عنه. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وقوله تعالى وترى، وكأن المؤمن ينجو من هذا العذاب، يخاطب الآن، يا أيها المؤمن ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني أنت في صحو ولست في سكر، أنت مخاطب. وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ربنا عز وجل إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يعني هذه الآية لا تحتاج إلى برهان، أخبار الفيضانات والزلازل والبراكين والأوبئة، هذا المرض الذي خلعت له القلوب في أوروبا وأمريكا، مرض الآيض، يعني صار في شبح مخيف. هذا عذاب الله في الدنيا، وعذاب الله في الآخرة أشد. فإذا عرفنا شدة العذاب التجأنا إليه من عذابه، لأنه لا ملجأ منه إلا إليه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. الإنسان أحيانا يقحم نفسه في موضوعات لا علم له بها، يتحدث عن ذات الله وعن أفعاله وكأنه هو ند له، يتحدث عن ذات الله وعن أفعاله وهو ليس أهلا أن يعرف بنية جسمه. ومن الناس من يجادل في الله يقول لا بعث بعد الموت. طيب تقول هذا الكلام، ما الدليل؟ من قال لك إنه لا بعث بعد الموت؟ يقول لك إن الله لا يحاسب الناس كما تقول. طيب هل معك دليل؟ أنا أقول لك آية قرآنية، هذا الكتاب قطعي الثبوت قطعي الدلالة. أنا آتيك ببرهان عقلي وواقعي ونقلي. أنت تقول الله لا يحاسب الناس، أين الدليل؟ قال أحدهم إن الله لم يحرم الخمرة. كيف؟ قال الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لم يقل هو محرم، قال فاجتنبوه يعني خيرا لكم، لم يحرم الخمر. الاجتناب أشد أنواع التحريم، لأنك إذا أمرت أن تجتنب شيئا يجب أن تبقي بينك وبينه هامش أمان، هذا الاجتناب. وربنا عز وجل في آية أخرى تحدث عن الأصنام فقال فأمرنا أن نجتنبها، أن نجتنب عبادتها. فالأمر بالاجتناب من أعلى درجات النهي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ما في معه علم، ما تعلم حقائق، يناقش بالهوى، يناقش ليثبت للناس أنه على حق وهو على باطل، يناقش بمنطق تبريري لا بمنطق تقريري، بالتبرير يريد أن يؤكد لك أنه ليس مخطئا. هذا هو الأمر، هو يدافع عن نفسه فقط، يريد أن يجعل للباطل أرجل يقف عليها، والباطل باطل زاهق لا محالة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، يعني هذا الشيطان الذي يتبعه تمرد على الله عز وجل، وهذا الشيطان الذي يتبعه كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يعني من الحقائق الثابتة القطعية أن كل من تولى شيطانا وسار بتوجيهه واتبعه فإن هذا الشيطان سيهدي صاحبه إلى العذاب في الدنيا والآخرة. كتب عليه، كلمة كتب في القرآن الكريم تعني الحقيقة الثابتة، السمة الرئيسية، القانون الذي لا يتبدل ولا يتغير ولا يتحول. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذا الشيطان إذا اتبعه الإنسان يضله عن هدفه، يضله عن ربه، يضله عن سعادته، ويهديه لا إلى الجنة لا إلى السعادة، يهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يعني الإيمان بالبعث بعد الموت، يعني الإيمان باليوم الآخر من لوازم الإيمان، بل من أركان الإيمان، بل هو الركن الأول الذي يأتي بعد الإيمان بالله عز وجل. لأنك إن لم تؤمن أن هناك حياة أبدية وأن فيها حسابا دقيقا لكل ما يجري على وجه الأرض، إنك لن تستقيم على أمر الله، لن تستقيم على أمر الله إلا إذا آمنت بحياة بعد هذه الحياة توفى فيها كل نفس ما عملت، يعطى كل ذي حق حقه، تؤخذ على يد الظالم ويعطى المظلوم حقه من الظالم. إن لم تؤمن بهذا اليوم بعد الموت فالإيمان باطل، لأن أركان الإيمان أن تؤمن بالله وباليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره من الله تعالى. فيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يعني في حالة شك، في حالة ليس فيها تصديق كافي، فإنا خلقناكم من تراب، كل واحد له وزن 60 70 75 80، حينما ولد كان 3 كيلو، من أين جاء بهذا الوزن؟ من الطعام والشراب، وهذا الطعام والشراب من أين جاء؟ من التراب، يسقى بماء واحد، هذه المحاصيل، هذه الخضار، هذه الفواكه، هذا العشب والكلأ الذي تأكله الأغنام فتصبح سمينة، إن كل المخلوقات من بشر ومن غير البشر أصلها من تراب. فيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، هذا بعض التفاسير. تفسير آخر، سيدنا آدم الذي هو أبو البشر خلق من تراب ثم نفخ الله فيه من روحه فجعله بشرا سويا. إذن إما أن سيدنا آدم وهو أبو البشر خلق من تراب، وإما أن هذا الماء الذي يقذف في رحم المرأة أصله من تراب، وإما أن هذا الجسم الذي نما أصله من تراب، بمعنى أن الغذاء أصله من تراب وأن الغذاء أصل هذا الجسم، فالإنسان أصله من تراب. كل هذه المعاني صالحة وجيدة. فيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. هذه النطفة يعني هذا الماء الذي يخلق في الخصيتين، وهناك حكمة بالغة من كون هاتين الخصيتين خارج الجسم، لأن حرارة الجسم تفسد تصنيع هذه الحيوانات المنوية. لو أن الحرارة في الخصيتين كانت كما هي في الجسم لما خلقت هذه الحوينات المنوية. على كل هناك حكمة بالغة في هذا الخلق. شيء آخر أن الله سبحانه وتعالى هذه الحيوانات يزيد عددها في اللقاء الواحد عن 300 مليون حيوان منوي. إلى البويضة التي سوف تلقح بأحدها إلا 500 حيوان، وأن هذه الحيوانات المنوية تمتحن تختبر قوتها في أثناء الطريق إلى لقاء البويضة. البويضة تخرج من المبيض في أحد الأنبوبين اللذين يؤديان إلى الرحم. هنا يتم اللقاء بين الحيوانات المنوية وبين البويضة. من 300 مليون حوين منوي لا يصل إلى البويضة إلا 500، وهذه 500 تختار البويضة واحدا منها هو أقواها. لذلك في رأس هذا الحوين المنوي مادة حينما ينقض أو حينما يتجه نحو البويضة في رأسه قلنسوة تنفجر، فيخرج منها سائل يذيب جدار البويضة، والبويضة تستجيب لهذا الدخول، وبعد أن يدخل هذا الحيوان المنوي إلى البويضة تغلق الطريق على جميع من كان حولها من هذه الحوينات 500. فهذه النطفة من 300 مليون تختار البويضة أقواها للتلقيح. أما مبيض المرأة فالله سبحانه وتعالى يخلق فيه 6 ملايين بويضة. 6 ملايين يعني في مبيض الفتاة الصغيرة ما يزيد عن 6 ملايين بويضة. فإذا بلغت هذه الفتاة سن المحيض لا يبقى فيها في مبيضها إلا 30,000 بويضة، والمرأة والله سبحانه وتعالى لا ينضج من هذه 30,000 إلا 400 بويضة فقط، و87% من هذه البويضات تسقط في أثناء الدورة من دون أن تعلم المرأة أن هذه البويضة قد لقحت. وقد أشير إلى هذا في بعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية حين الحديث عن المضغة المخلقة وغير المخلقة. يقول عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى الحقيقة العلمية الكبرى أن هذه الحوينات البالغة 300 مليون، الجنين يخلق من بويضة ملقحة بحوين منوي واحد. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: ما من كل الماء يكون الولد، ما من كل الماء يكون الولد، هذه الحقيقة لم يتح من قبل أن تكشف بالمخابر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ما من كل الماء يكون الولد، من بعضه القليل، من أقل من بعضه. ويقول عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى الحقيقة الثانية: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال يا رب، مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال الله عز وجل غير مخلقة مجدتها الأرحام دما فكان المحيض، يعني هذا الحيض هو مضغة غير مخلقة. الشيء الذي يلفت النظر أن المجرى بحسب التحاليل الطبية حامضي القوام، والمجرى الحامضي هدفه أن يقتل كل جرثوم، بينما الحوين المنوي يسبح في سائل قلوي، والقلوي لا يتأثر بالحامضي. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، لو أن المجرى حامضي والماء الذي تسبح فيه الحوينات حامضي لهلكت هذه الحوينات، ولكن السائل الحامضي يتناسب مع السائل القلوي. شيء آخر عجيب جدا هو أن كل خلية في الإنسان في نواتها 46 مورث صبغي، كل خلية، خلايا العظام وخلايا الشعر وخلايا النسيج وخلايا الجلد، أي خلية على الإطلاق مؤلفة من غشاء خارجي ومن هيلولة ومن نوية، والنوية فيها مورثات كروموزونات، إلا المبيض والحوين المنوي، هاتان خليتان. بل إن البويضة أكبر خلية في الجنس البشري، البويضة فيها 23 مورثا بدل 46، فإذا التقت البويضة بالحوين، وكذلك الحوين فيه 23 مورث، فإذا التقيا واتحدا أصبحت خلية فيها 46 مورثا. يعني قاعدة لا تشذ أبدا إلا في البويضة وفي الحوين. فيا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. أساسا في الخصية مجرى يزيد طوله عن نصف كيلومتر تصنع فيه الحوينات، وهذه الحوينات يجري تصنيعها في 18 مرحلة، في 18 مرحلة. فهذا الماء الذي يقذف كان قد صنع قبل 18 مرحلة حتى أصبح جاهزا للقذف. شيء يأخذ بالألباب، شيء لا يصدق. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. فنطفة الذكر الحيوان المنوي ونطفة المرأة البويضة، وأما النطفة الأمشاج قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. قال العلماء: النطفة الأمشاج هي البويضة الملقحة، يعني مورثات الحيوان المنوي التقت مع مورثات البويضة فشكلت 46 زوجا. لذلك عقد في دمشق قبل سنوات عدة أسبوع للعلم، وقد ألقيت فيه محاضرات من شتى أنحاء العالم حول تحسين النسل، فما كان من أحد الأطباء رحمه الله إلا أن وقف وقال: إن فحوى كل هذه المحاضرات لخصها النبي عليه الصلاة والسلام في كلمات، فقال: اغتربوا لا تضووا، يعني هذه المورثات إذا كان في قرابة الضعف يكرس، أما إذا في تباعد الصفات الأقوى تغلب الصفات الأضعف، فالنسل دائما كلما تباعد الزوجان جاء قويا، وكلما اقترب الزوجان جاء ضعيفا، فإذا كان هناك رضاعة جاء النسل مشوها. لذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلذلك حكمة بالغة أن البويضة وحدها والحوين المنوي وحده فيه من المورثات ما يساوي نصف كل خلية، بحيث لو اتحدا لأصبحا خلية كاملة. أي أول مرحلة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. قال هذه البويضة الملقحة، وهذه حقائق مذهلة، هذه البويضة الملقحة بعد قليل، بعد 40 ساعة تصبح 4 خلايا، وبعد 80 ساعة تصبح 32 خلية، وبعد 5 أيام تصبح كالتوتة تماما. تسمى عند العلماء التوتة لشدة انقسامها، يعني تنقسم إلى 10,000 خلية، من خلية واحدة خلال 5 أيام تنقسم إلى 10,000 خلية، يسميها العلماء التوتة. هذا الانقسام يجري في القناة ما بين المبيض وبين الرحم. والشيء العجيب أن هذا الانقسام لو رافقه تضخم لعلق في الطريق، أن هذه القناة كالأنبوب، لو كبرت هذه البويضة أثناء انقسامها لما أمكن أن تتابع سيرها. لذلك يجري هذا الانقسام الشديد إلى 10,000 خلية دون أن يزداد الحجم، من أجل أن تصل هذه البويضة إلى الرحم. الآن ربنا عز وجل سماها علقة. العلماء القدامى فسروا العلقة بأنه دم متجمد، ولكن البحوث الحديثة تثبت أن التسمية لها علاقة وسيجة بطبيعة العلقة، إنها من التعلق. أولاً، هذه البويضة في سطحها الخارجي لها خمائل، كيف الآن بعض المحافظ عواض القفل بدل القفل في قطعة من القماش فيها خملات وخملات أخرى تعلق عليها، كذلك هذه البويضة لها خمائل، بمجرد أن تصل إلى جدار الرحم وفي منطقة خاصة من جدار الرحم فإنها تعلق. وأما خلايا التوتة أو هذه البويضة الملقحة هي خلايا آكلة تأكل من جدار الرحم حتى تنغرس فيه، وبعد ذلك تأتي المشيمة وتساعد على لصوق هذه البويضة بجدار الرحم، وبعدها يأتي المعلاق وهو غشاء يربط هذه البويضة بالرحم ربطا كليا. 4 أنواع من التعليق: تعليق خميرة البويضة، وتعليق خميرة المشيمة، والخلايا الآكلة، والمعلاق. هذه كلها من أجل أن تلتصق البويضة بجدار الرحم. وجدار الرحم كأنه عاقل، يعرف أن هناك ضيفا عزيزا. طبيعة الجسم البشري تلفظ كل شيء إلا الرحم، فإنه يستقبل هذه البويضة مع الترحيب ومع الضيافة. فإن الدماء في هذه المنطقة التي تعلق فيها البويضة تزداد بشكل غريب، وما الدورة الشهرية إلا هذه الدماء التي أعدت لاستقبال البويضة، فلما سقطت البويضة نزلت معها هذه الدماء. شيء لا يصدق، في هذه العلقة: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة مخلقة وغير مخلقة، عفوا، ثم من علقة. من 5 إلى 7 أيام هذه العلقة تصبح كرة مجوفة، ويتشكل لها طبقة خارجية وطبقة داخلية. الطبقة الخارجية تسهم بأخذ الغذاء، والطبقة الداخلية تسهم بتشكيل الجنين. هذه علقة منظرها من بعيد قطعة من الدم المتجمد، بالمناسبة لا يزيد سخنها عن ربع مليمتر. الحديث لا يزال عن هذه البويضة الملقحة التي أصبحت كرة مجوفة وقد انقسمت إلى 10,000 خلية ولصقت جدار الرحم، ولا يزيد حجمها عن ربع مليمتر، لا تزال. ثم يقول الله عز وجل: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. في اليوم 20 وبعد 20 يوما تنقلب هذه العلقة إلى مضغة. مضغة يعني قطعة فيها ملامح، فيها خطوط، أو فيها كتل، أو فيها نتوءات، يعني مضغة مخلقة. يسميها العلماء الكتل البدنية، يقولون هذا الرأس سهم، وهذا الجزء، وهذه الأطراف، يعني شيء غريب، كتلة لحم تشبه المضغة، أيضا حجمها صغير جدا، حجمها صغير لكن فيها بعض الملامح، فيها كتل، فيها نتوءات، فيها خطوط، فيها أقواس فقط، هذه المضغة. المخلقة وغير المخلقة. المخلقة تبدو ملامح الأعضاء، ملامح الرأس، ملامح الجزء، ملامح الأطراف. غير المخلقة قطعة من اللحم أو مضغة بشكل يعني موحد. وبعضهم قال غير المخلقة التي تسقط، والمخلقة التي يستمر بناؤها، هذا تفسير آخر. كل هذا في الأسبوع الرابع، ولكن في الأسبوع 5 والـ6 تتحول هذه العلق المضغة التي يسميها العلماء الكتل البدنية إلى عظام، وفي الأسبوع 6 والـ7 تكسى هذه العظام بالعضلات. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث شريف يعد من معجزات النبوة، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: إذا مر بالنطفة 42، يعني 6 أسابيع بالضبط، 6 × 7 = 42، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، ذكر أو أنثى؟ وليس في الإمكان، لو شققنا بطن المرأة وأخذنا هذه المضغة ليس في الإمكان أن نعرف جنسها قبل مرور 42 ليلة. يقول: يا رب، هذا الملك ذكر أو أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم يعد من معجزات النبوة، يعني في الأسبوع 6 مع بداية الأسبوع 7 تنقلب المضغة المخلقة إلى عظام، ثم تكسى هذه العظام عضلات أي لحما، وعندها تتحدد الأعضاء ويعرف ما إذا كان ذكرا أو أنثى بنص الحديث الشريف. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. يعني لو وازنت بين صورة الطفل المولود حديثا بما حباه الله من جمال وتناسق وإلى منظر الجنين في بطن الأم لهالك المنظر، منظر مخيف. الجنين وهو مضغة وهو علقة وهو بأطوار خلقه منظر غير مألوف إطلاقا، ولكن الله الجميل يسبغ على هذا المخلوق بعد الولادة جمالا وتناسقا وندرة. لنبين لكم، نحن جميعا كنا كذلك، كنا حيوانا منويا دخل إلى بويضة وانقسمت هذه البويضة إلى 4 خلايا ثم إلى 32 خلية ثم إلى 10,000 خلية، وهذه البويضة سارت في القناة إلى الرحم وانغرزت وتمت بأشكال تأخذ بالألباب. الآن العلماء توصلوا إلى إدخال مناظير إلى الرحم وتصوير الجنين. يعني عندي صور حول هذا الموضوع لا تصدق لما تسبب في الإنسان من دهشة. هكذا يتم الخلق؟ كيف هذا الغلام، هذا الجنين الصغير يصبح في سائل، حوله غشاء وغشاء وغشاء؟ شيء يدعو إلى العجب وإلى تسبيح الله وتعظيمه. ونقر في الأرحام ما نشاء، فهناك الجنين الذي يسقط يسمى السقط، وهناك الجنين الذي ينمو ويولد. أما الحكمة البالغة أن كل جنين مشوه يسقط، هذا هو الأصل، رحمة بالأم والأب، رحمة بالإنسان، أن كل جنين مشوه يسقط. وهذه الأجنة التي تولد مشوهة نادرة جدا، وهذه الندرة لها حكمة بالغة من أجل أن يبقى الأب والأم متعلقين بفضل الله عز وجل، يرجوان من الله السلامة لهذا المولود. أما هو في الأصل كل جنين فيه خلل في بنيته إنه يسقط، وهذا مصداق قوله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. والأجل محدد بالساعات والدقائق، ولكن لصعوبة الحساب لا يدري الزوج ولا الزوجة متى بالضبط تم التلقيح، لكن لو عرف الزوج أو الزوجة متى تم التلقيح لعرفا بالضبط متى الولادة، لأن هذا الأجل مسمى لا ينقص ولا يزيد. ثم نخرجكم طفلا، الطفل لو أحدنا يطلع على علم الأجنة كيف بدأ هذا الطفل في هذه الأشهر 9 من نطفة وبويضة وعلقة ومضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم أصبح الهيكل العظمي، ثم كسيت العظام لحما، ثم جاء الملك، ثم توضحت معالم الأطراف، ثم إلى أن أصبح هذا الجنين طفلا، شيء لا يصدق. هذه آية أيها الإخوة تحت سمعنا وبصرنا، هذه آيات الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ماذا فعلوا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا الطفل لا يحتاج إلى طعام خاص، إلى حليب، يحتاج إلى عناية فائقة، إلى تنظيف، لا يمسك أمعاءه. هذا الطفل يحتاج إلى من يعلمه القراءة والكتابة والنطق والمشي والحركة، إلى أن يصبح هذا الطفل الصغير شابا يافعا يبلغ أشده. وقال بعض العلماء أشد الإنسان في 40، أصبح عاقل قوي البنية متزن العاطفة بعيد النظر، يحسن التكلم، يحسن التصرف. ثم لتبلغوا أشدكم، فهذا الذي بلغ أشده من العلم والاكتمال الجسمي والاتزان العاطفي وبعد النظر قد ينسى أنه كان طفلا صغيرا، يضحكه كل شيء، يبكيه كل شيء، ينسيه كل شيء، يرضى بأتفه شيء، ينفعل لأتفه سبب، يبكي لأتفه سبب، يرضى سريعا، يغضب سريعا، ذاتي، سويعاتي. هذا الذي بلغ أشده نسي يوم كان طفلا. ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى بالأربعين، بأوج نشاطه، بأوج صحته، باكتماله، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ضعفت قوته وانحنى ظهره وضعف عقله وضعفت ذاكرته وكثر نسيانه وأصبحت له أخلاق ذميمة، أصبح حشري المزاج، يسأل كثيرا، يعلق كثيرا، ينتقد كثيرا، يعيد القصة آلاف المرات، يكرهه من حوله، ينسى، يضيع، يفضح أهله. ثم يرد ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، نعوذ بالله من أرذل العمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. هذه ضمانة أيها الإخوة، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. تعلموا القرآن كي ينعم الله علينا بشيخوخة وقورة. هناك من يتقدم به العمر فيهان، يهان من أولاده، يهان من زوجته، يهان من قبل أقرب الناس إليه، يصبح منبوذا، يكره الناس الجلوس معه، يبتعدون عنه، يتحاشونه. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، لكن المؤمن معافى من هذا، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. سمعت عن رجل بلغ قمة المجد في اختصاصه العلمي، صار أستاذ في الجامعة وصار وزير العدل، قصة قديمة جدا، وله مؤلفات ضخمة. في أرذل العمر خرج من البيت ولم يعود، بحثوا عنه ساعات طويلة، وجدوه في أحد أطراف المدينة لا يعرف أن يعود إلى بيته. ثم يرد إلى أرذل العمر. أيام الإنسان يفقد إمكانية ضبط نفسه، يضطر إلى تغيير ملاءات الفراش مرات عديدة، وتغضب زوجته عليه وبتسبه أحيانا، تنعره أحيانا، هلأ نظفتك تقول له. ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. التقوى أقوى أيها الإخوة، من عاش تقيا عاش قويا، من عاش تقيا عاش قويا. فالإنسان العاقل هو الذي يتقي الله في شبابه. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. لو وازنت بين شيخوخة مؤمن، شيخوخة إنسان عاصي، لوجدت البون شاسعا. هذا كلما امتد به العمر يزداد قيمة ورفعة وشأنا ووقارا وعلما وفهما وذكاء ومحبة، والناس يتعلقون به. وهذا كلما امتد به العمر يزداد إهمالا وزورارا، يبتعد الناس عنه، يتحدثون، يتفكهون بقصصه. والذي يريد أن يعرف فليبحث. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. في رجل يعني حصل أموال طائلة، استغل علمه، وكان قاسي في معاملته للمرضى، قاسي جدا، يعني ما يعرف مريض فقير أبدا، ما بيطلع إلا بليرة ذهب، قصة قديمة كثير. اضطر في آخر حياته رد إلى أرذل العمر، أخرجوه من بيته وضعوه في القبور، رائحته غير المقبولة فاحت أو انتشرت، نقل إلى بيت بعيد، تلقي إليه الخادمة بالطعام إلقاء وتذهب، يسأل عن زوجته تقول له مشغولة، يعني 8 أعوام قضاها في بيت أرضي أو قبو يلاقي أشد أنواع الإهانة والعذاب، لكن ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وين ذكاؤه؟ وين جبروته؟ وين عقله؟ وين قوته؟ شيء آخر، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. انظر إلى الأشجار في الشتاء، خشب، الأرض تراب، في الربيع هذه الأشجار اكتست حلة قصيبة. من أين جاءت هذه الحلة البيضاء ثم حلة خضراء؟ وهذه الأرض من أين جاءها الربيع؟ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. يعني إذا قال الله عز وجل إنكم سوف تبعثون بعد الموت لحياة أبدية يجب أن نصدقه، والدليل هذه الآيات. كيف مررنا من حالة إلى حالة؟ وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، والحمد لله رب العالمين.